كان زيش تغضي لي تصحضي يدلي لنزان زيش تغضي لي ليلي ويلي فكان زيش تغضي لي تصحضي يدلي لنزان هاين هاين هاين هاين هاين هاين وغدي مقبل يسخر باين يوران وغدي مقبل يسخر باين يوران اصفر بين يوران وغادي مقبل اصفر بين يوران